الفترة دي كومبو، يعني هتستفيد وتفيد. تسمع الأغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي. صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى عشاء. يا مساء الخير، يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، يا مساء الحلويات، يا مساء كل حاجة حلوة على أحلى مستمعين في الدنيا. مستمع إذاعة الشرق الأوسط، وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا. بصوا كم جدا وحشتوني قوي قوي قوي. وخلاص فاضل 10 أيام ونبدأ سنة جديدة. وزي ما قلت لكم وزي ما وعدتكم إن رأس السنة السنية دي هيكون مختلف تماما، لأن هيكون معانا مفاجآت كتير قوي قوي قوي قوي. اسمحوا لي قبل ما أبدأ فترتي النهاردة صحتك من غنوتك أرحب بالنجم أخويا صديقي الغالي جدا مصطفى نبيل بلمسات الفنية الجامدة جدا، ومعاكم رانيا مونجي. انتي أمورة حلوة، عليك غمزة وضحكة جامدة ومستفزة، شعرك بيترقص صادق، كل اللي شافك قلب تهز الأرض هزة، لايق عليك لايق، هاتوا المطاف عشان دي بتسبب حرايق، علي عالكل علي، طبس الخواجة مستحيل بيكون محلي، ولع الجو ولع، أول ما تطلع ناس كتير تقرب تفلسع، ولع الجو ولع، قربك وطاير في الهوا بيضرب الأسوأ، طب دلع بشوش ودلع، قاس الحرارة الترمومتر في ثانية ولع، الشرق الأوسط 89.5 FM. سكة اديني سكة، ما بقتش حمل كل ده أعصابي فكة، سكة اديني سكة، انت الأساس جوا قلبي. الشرق الأوسط 89.5 FM. مصطفى نبيل لمسات الفنية جامدة جدا. أول مكالمة معي النهاردة في صحتك من غنوتك أستاذ علي يعقوب من المنصورة. مساء الورد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم ثلاثة، أنت اللي حلوة وأمورة. ربنا يخليك. أنت اللي عسل والفرحة والجسر بتاعتنا. والله بشكرك جدا، ربنا يخليك. ولا المزاج بيبقى حلو ولا بيحصلك. والله ميرسي جدا، والله الكلام كل حلو ده، بشكرك. الله يبارك لك. قالت لي ايه حلوة وأمورة؟ قول لي بقى المزاج ايه النهارده؟ لا المزاج عاد فوق فوق فوق. طبعا بكلم حضرتك. والله يا رب دايما. الله يبارك لك يا رب ويخليك لينا ومسحبك من صوتك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ علي. عايزه بس اعرف هتحب تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ نعم، تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ طيب الاول لحضرتك الاول ولكل فريق العمل وكل الموجودين معاك في الاستوديو. اشكرك جدا يا استاذ علي. طبعا اخويا حبيبي مؤمن وجد أمام وخالد جولة ومحمود البربري محمود الأرناوطي حسام محروس نرمين من المنصورة بسوزة ملك وأحمد فتحي عرائي ولطفي جد أمام ومحمود البربري وكل من يتصل ويستمع والشمسة بزاعة المصرية ولكم من جزيرة الشرق. بشكرك جدا. وأنا معكم على الأوائل وصراصا على عقوم الدخلية. ربنا يسعد قلبك الحلو. الله يسعدك يا رب وخليك يا رب. ربنا يخليك. بشكرك جدا شكرا. وتحياتي ليك ولكل أهلي وحبايبي. الله يبارك لك يا رب وخليك. ربنا يخليك. تحياتي ليك ولكل أهلي وحبايبي في بلدي الجميلة المنصورة. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي فنرجع نكمل. شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجملو بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى يا هدى قولي المزاج ايه النهارده عامله ايه يا رانيا ازيك الحمد لله والله نعمه بالله يا رانيا والله الحمد يا لله يا رب يسعد قلبك الحلو ازيك انت يا رانيا ايه اخبارك الحمد لله كله تمام والله منورانا يا رانيا يا حلوه من جوه من بره يا رانيا والله ربنا يخليكي ليا يا رب ويسعد قلبك الحلو معلش يا رانيا استاذنك بس يعني يا ريت اللي على تواصل مع مدام ملك يعني يبلغها تعزيه يعني وقلبي معاها وان لله وان اليه راجعون لمدام ملك ويبقى جزاها كل خير اللي تواصل حاضر عيني اقول كلمه كده بالنسبه ل 2025 يلا بينا عام جديد سعيد يحمل معه كل الامال الحلوه لقلوبكم عام مضى وعام جديد بدا اللهم اجعله بدايه كل خير وسعاده وفرح وفرج يا رب لا خيبة ولا وجع اللهم اجعله مليئا بالسعادة الدائمة بعيدا عن الهموم والأحزان يا رب يا رب يا حبيبتي يا رب وكلامك الحلو اللي بيساعدنا ده دايما ربنا خليك يا رانيا اعمل اهداء معلش يا رانيا اتفضلي يا هدى الأستاذ حسين عزام من المنصورة والأستاذ أحمد العراقي عاشق العندليب طبعا بقول له ألف مبروك لخطوبة إيمان ربنا يا رب يتمم بخير يا رب ربنا يا رب. يساعدها يا رب يا رب واختنا عزه من الشرقيه والحاج عليا ونرمين الطيبه من المنصوره ومؤمن والاستاذ محمد جلال والاستاذ محمود ارناؤوط بشكره جدا والاستاذ محمود البربري وبشكرك جدا جدا يا رانيا بشكرك يا هدى وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في بورسعيد عايز اقول لكم ان يعني انا قدرت ان انا اتواصل مع ملك وقلت لها لازم تطلعي يعني تطمني الناس لان كل الناس بيحبوها جدا جدا، ربنا يسعد قلبها. فبعد شويه ملك صلاح هتكون معانا ان شاء الله على التليفون. عبد الحميد من منصورة، مساء الورد. نجوم مصر والأستاذ رانيا مندي، أشكرك. والجميل مصطفى نبيل، كل مستمع راديو إذاعة شرق، أشكرك جدا. بشكر المهندس سيد زكي لأنه بيسجل الحلقات بإذاعة في عدة جروبات، شكرا جدا يا باشمهندس سيد زكي. تحياتنا ليك. بقول يا أستاذ رانيا، وإحنا سعداء أكيد طبعا الملك صلاح طلع علينا، يعني سعداء جدا. بقول قطرات المطر، قطرات المطر تنشر السكينة في الأرض، عنوان النماء والحياة، تنزل الزخات الجميلة وتتحول الدنيا لألوان الطيف الجميلة، وتطل علينا بهجة الأثير، الوردة البرتقالية الزقافاوية بعطورها وابتساماتها، فتتحول الدنيا لجنة أرضية، مداخلات من هنا وهناك، وتتحول الحلقة لفرحة كبيرة من القلب. أستاذة رانيا مونجي، أستاذة رانيا مونجي حضرت، فلا نريد من أي شيء مزيد، فهنا هنا السعادة الحقيقية. أكيد أكيد أكيد. الجمال ده، أشكرك جدا. طبعا بوجه العالم الله جيل حضرتك الأستاذ مصطفى نبيل والفرق سليمان حمادة، أتمنى نسمع صوته، مسعود الحبوني، مجدي علي، الشاعر محمود الأرناؤوطي، علي يعقوب، نرمين الغالية بالمنصورة، بيرو صلاح، سما إبراهيم، ملك صلاح أكيد، خالد جودة، عماد أنور حسن، جدو مام، ياسرب، سيد زكي، وكل بقى أصدقاء إذاعة الشرق الأوسط. يعني شكرا، بشكرك جدا، وتحياتي ليك ولكل أهلي وحبايبي في المنصورة. هو كان عايز أغنية العالم الله، عمرو دياب، ودي من الاغاني الجامده جدا. عايز اقول لكم ان تامر عاشور عامل اغنيه روعه نزلت بقى يومين مكسره الدنيا، هنسمعها النهارده لان اكيد كل الترند وكل الاغاني الجديده بتكون هنا. الشرق الأوسط 89.5 اف ام. يعني هتستفيد وتفيد، تسمع الأغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي. صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى على الشرق. لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2-5-7-5-9-3-9-5. معنا تليفون. ألو ألو. أيوة يا مساء الورود والزهور، يا مساء السعاده والهنا والسرور، احلى سهراني في الدنيا. ازيك يا هند، عامله ايه؟ اخيرا وصلت. ايه ده؟ كل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليك. طيبه يا استاذه رانيا، ويا رب يكون عام 2025 كله سعاده وفرحه ونجاح لنجاح، واشوفك كده دايما نجمه في سماء قربنا يا رب. يا استاذه ربنا يخليكي ليا يا رب. اشكرك. اتمنى ايه في السنه الجايه يا استاذه رانيا؟ اتمنى كده ان انتوا تفضلوا مبسوطين واعمل برامج تساعدكم اكتر واكتر ان شاء الله. ايوه ده ان شاء الله. كل ايامك يا رب. يا رب يخليكي. قولي لي الجو عندكم، سامع ان في نوه قويه كده؟ لا ده خالص، ده من امبارح يا استاذه رانيا الجو رهيب. حلو. يعني الشتا بيشتي رعد حاجات كتيره سيول، بس احنا الجو احنا الاسكندريه بنحب الجو ده جدا. يعني انتوا متعودين خلاص عليه، بس النهارده قريت على الفيس من اول بكره ابتداء فصل الشتاء. امال احنا في ايه يا جماعه؟ مش عارفه. الشتا بيهزر ولا ايه؟ مش عارفه والله، لسه قاريها والله. بصي خلي بالك، مهما الشتاء عمل يعني بصراحه هو احلى حاجه. بنحب الشتاء يعني. لا تعالي اتشرفينا يا استاذه رانيا في اسكندريه وشوفي كده يعني عامل ازاي. ان شاء الله حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب. اشكرك جدا يا هند، وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في اسكندريه. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي، نرجع نكمل. كل وعد وعدتهولك او فيهولك ما تخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده انا بقوى بيكي ما تضعفيش. انتي نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، ظهري سنده هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته فضلت عافر في الحياه لغايه ما طلته وانت زي ما كنت واقفه في ظهري سنده تبعديش كل صعب علي عدى وانت جنبي مهزينيش الوحيدة اللي في حياتي تفهميني واللي بيها وليها عمري الجاي هعيش انت نفسك كنت حلم في يوم حلمت ظهري سندك هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته فضلت عافر في الحياه لغايه ما طلته وانت زي ما كنت واقفه في ظهري سندك هتسنديني وهعمل اكتر من اللي جمال وائل جسار وحلويات وائل جسار مؤمن ازيك يا مؤمن يا مساء الفل يا مساء العسل اخبارك ايه مرحبا مرحبا عامل ايه يا مؤمن الحمد لله انت مختفي ليه بقالك فتره كبيره كده والله ما بعرف اوصل بس النهارده اهو يعني بصي الحاجه الكبيره بقى اللي انا كلمت حضرتك السنه ده اهو انا حظي حلو والله ربنا يخلي حضرتك وتحياتي لحضرتك ومامة حضرتك واسره حضرتك كلها والله ربنا يخليك يا مؤمن ربنا يسعد قلبك الحلو وتحياتي لوالدتك الغاليه ولاختك ام اميره ربنا يحفظها يا رب ما بيسلم على حضرتك والله ده انا اول ما حضرتك فتحت عليا وكده قلت لها خش ام اميره اسمعيني جوه في التلفزيون ربنا يسعد قلوبك يا رب ربنا يخليك ربنا يجعله بقى عام سعيد علينا يا رب على مصر بالامن والامان والفرحه ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله تسلم يا غالي وعايزين نسمع كده رضا البحراوي ونيت عالدغري جميله الاغنيه دي عالدغري وبرجوله كلها من البابا مخلوله غني يا مؤمن والله ما حافظها بس اسمعها بقى من حضرتك على الهوا بقى ان شاء الله عيوني يا مؤمن تسلم يا غالي وبعدها طبعا لحضرتك فخامه مصر الاولى طبعا اشكرك وبعدها للغالي الاستاذ مصطفى نبيل وبعدها طبعا لحب قلب عم مختار وعم علي يعقوب والكابتن محمد صلاح الاهلاوي واحمد العراقي وهند ثروت والاستاذ هدى من بورسعيد الغاليه والاستاذ ملك صلاح يا رب يا رب صبر قلبها كده يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يداسها ونرمين والكل عشان نادي الزمالك الكل حاضر بشكرك جدا يا مؤمن وتحياتي ليك ولكل اسرتك الجميله وعلى الدغري برجوله كلها من البابا مغلوله حقيقه برودكشن يا ليل يا ليل عينا ليلة ليلة الليل انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده انا الرادار اللي بتيج وعنده تاتو هتروحوا فين يا ولادي ومين وفي مين هتتحدوا عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة عالدغري حبة عيال جايين في سيت هيموتوا ويبانوا في الصورة ولا ده أنا طلعت حريت الناس حتى من غير ماجي جنبك ده أنا طلعت حريت دمك انت واللي واقف جنبك هو انت ليه بتكبر وتخيل روح شوف حبي عالجد مالكوش طلب ولا لكو عزة دول ما انا فيه انتو عجازة شوفوا لكو شغلانة غير سرتي اللي هتقولوا هيترازة تترفع الايادي هتتساوى الرؤوس وانا يا ابني ردي عليك وانا يا ابني ردي عليك ده لوحده بفلوس كل لما ينزل ويريح يفضل يخرف ويلقح كل لما ينزل ويريح يفضل يخبط ويلقح انا مش هلوم اللي زيك عشان انت بتستلوح ولا بطل ولا توم حتى هلا سوا اصفر واعوانتك ولا بطل ولا توم حتى هلا سوا اصفر واعوانتك هتعدي مين بطل تحلم وما تنام ابقى تغطى انا قضى كل مستعجل عايز بطل فيك ويستنجل انا قضى كل مستعجل عايز بطل فيك ويستنجل عمل في ضهري تعيد وتسير تيجي قصادي بتتحجل اضرحوا فين يا غلابة اضرحوا فين مش هتسد محل بابا اضرحوا فين اضرحوا فين يا غلابة اضرحوا فين مش هتسد محل بابا اضرحوا فين معروف تاريخكم بالدليل معروفين ده انتوا شوية كذابين الله الله الله ايه الجمال ده يا مصطفى تسلم ايدك بجد معانا استاذ مختار سيف من اسكندريه مساء الورد مساء العسل كله على احلى مذيع في مصر الشرق الاوسط ميرسي جدا لذوقك وكلامك الحلو مين اللي ما حضرتش معانا مصطفى نبيل تحياتي طبعا تحيه كبيره قوي للاستاذ مصطفى نبيل بيسلم عليك كتير طبعاً. بشكرك يا استاذ مختار تحياتي ليك ولاسرتك الجميله طمني المزاج ايه النهارده طول ما بسمع الاستاذه رانيا مندي وزعت الشرق الاوسط في منتهى السعاده اشكرك وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد كده وايام يا رب كلنا كده نبقى مبسوطين وكلنا نبقى في اعياد يا رب العالم كله يبقى في خير ونجاح ان شاء الله قولي بقى جبتوا لبس العيد والحاجات استعديتوا لا لسه شويه ليه كده لا يلا لسه بدري لسه 15 يوم او 17 يوم ما يعني. تزنقوش نفسكم يعني لازم كلنا كده ننزل انا عن نفسي هنزل اجيب لبس جديد وهجيب حاجات جديده لازم نحتفل بالعيد كده كلنا مع بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عام سعيد عليك يا رب الله يخليك احب اسمع اي حاجه على ذوق حبيبك بقى واعمل هدايات على الصريح طبعا لحبيبك طبعا يا فندم اتفضل حبيب قلبي مؤمن من القاهرة والأستاذ محمد صلاح الأهلاوي أيوة. وأحمد فتحي الهلالي بقول كل ألف مبروك لبنتك وربنا يهنيها بيك يا رب وبعديها طبعا لحبيبة قلبي هند من اسكندرية ونرمين وكل المستمعين يا فندم وكل عام وأنتم بخير يا رب بشكرك جدا وكل سنة وكلنا طيبين عام سعيد علينا كلنا يا رب 2025 تكون وش الخير على كل الناس يعني اللي يتمنى حاجة وبيحلم بيها إن شاء الله ربنا يحققها له في 2025. أنا متفائلة جدا، كلنا داخلين السنة كده الحمد لله مبسوطين، وأهم حاجة إن إحنا نبقى كده من جوه إيه عندنا إحساس إن شاء الله السنة الجاية واللي جاي يبقى أحلى وأحلى كتير إن شاء الله. عايزة أقول لكم إن مرة تانية في احتفالات جامدة جدا، ممكن نسرب لكم حاجة بسيطة كده من الحاجات النجوم اللي هيكونوا معانا ليلة رأس السنة إن شاء الله. إن شاء الله هيكون معايا أنا النجم اللي أنتوا بتحبوه قوي قوي قوي عامل المجال كله محمود الليسي، إن شاء الله هيكون معايا في رأس السنة، وإن شاء الله بإذن الله يقول لكم عن الجديد وعن عامل أغنية مع عنبة حلوة قوي قوي قوي، نقول له مبروك عليها يا رب إن شاء الله وربنا يوفقه. نسمع حاجة للليسي بقى يا مصطفى بعد إذنك كده. النجم محمود الليسي من الفنانين اللي على المستوى الشخصي يعني جميل جميل جميل جميل، وحد كده ربنا يوفقه دايما دايما بيمتعنا بأغاني حلوة قوي. 2024 بيقولي كان وشها حلو عليه، وإن شاء الله 2025 هتبقى وشها أحلى وأحلى. يلا اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته، اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته، عالم أو باشا بعكو كاش، واللي جرحني جرح عيال ولاد لإيمان عملت لهم إيمان، عيال ولاد لإيمان عملت لهم إيمان، قدرت ناس ملاش أساس البعد أنا غميم وسايبكوا أنا تغلهم عم المدى الكل، وسايبكوا أنا تغلهم البابا من قدو، والفرق بيننا كبير الشغلة شغلانتي وسايقها أنا لوحدي، الشغلة شغلانتي وسايقها أنا لوحدي، ولا حد فيكوا قدي انتوا معايا الفرافير يا ابني، انا في الشغلة دي عمّغت لحد ما يظهر ويبلغت، اللي يتحداني يجي وانت غد وتشهد على كده بقى كل غد، احنا بشوات ولاد بشوات، احنا جدعان ولاد جدعان، الشرق الاوسط 89.5 FM. مدمن نجاح انا مش برتاح الا لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقول لي انت طالع فالح، مدمن نجاح انا مش برتاح الا لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقول لي انت طالع فالح، عيني مش بتشوفكم هو مين يعرفكم، عيني مش بتشوف هو من يعرفكم، ياللي وقفكوا ده زي عدم وهفضل شاغل تفكير، الشغلة فيها عيال حطاني في دماغي عشان بابا المجال تملى انا شاغل، الشغلة فيها عيال حطاني في دماغي عشان بابا المجال يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت عافي، يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت عافي، انت يا ابن بغل واصفر خلي الضمير صافي، ابو السيد في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحة عشان جميل، ابو السيد في مجاله رقم واحد سيطر على الساحة عشان جميل، احنا بشوات ولاد بشوات، احنا جدعان ولاد جدعان، اللي بعني براحته اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. الله الله الله ايه الجمال ده، النهارده مصطفى عالمي عالمي اغاني جامده جدا جدا جدا جدا. حبيبه قلبي يسرب مساء الخير. مساء النور. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني جدا والله. اخبارك ايه؟ مختفيه ليه؟ بتغني كده مختفيه ليه؟ قوليلي. نعم. مختفيه ليه؟ والله مش مختفيه على فكره، بحاول بس ما مش بتجيلي. مشغول على طول. أنا أسفة جدا والله، سامحيني، بس ممكن تبعتي رقمك على الخاص بتاع إذاعة الشرق الأوسط وأنا هكلمك كل حلقة إن شاء الله. والله طب خلاص ماشي. عيوني يا يسرب. تسلم عيونك يا حبيبتي. قولي لي المزاج إيه النهاردة؟ المزاج الحمد لله النهارده كويس عشان سمعت صوتكم. حبيبة قلبي عم سعيدة عليكي وعلى أسرتك الجميلة. حلوة. وسمعت صوت هدى. أيوة. بورسعيد وبتقول كلام جميل. هدى على فكره دايما تقول كلام جميل قوي. اه بتقول كلام حلو جميله برده. صحيح. انا بحبكم كلكم، كلكم اخواتي والله. يا رب يخليك. ربنا يديم بينا بينا كل خير ومحبه. انا بقول يا رب كده يجعل السنه الجديده سنه كده حلوه على الناس كلها، بس القلب بقى يبقى ايه مليان حب. طبعا انا بقول لهم حبوا يا ناس، هتلاقوا كل حاجه حلوه. صح. كل شيء جميل والله. الله على الكلمه الحلوه. بصوا ياسرب جابت لكم الخلاصه، حبوا يا جماعه كده وايه من جوه كده نبقى ابيض. ما حدش يعني يتضايق من حد، ما حدش يضايق حد. ليه الناس بتضايق من بعضها ليه؟ صحيح. في ناس بتضايق بعض قوي قوي على فكره، انا مش عارفه ليه كده. ايه اللي هياخدوه من كده؟ والله العظيم انا بقول يا رب يروق بال كل بني ادم. صحيح معاكي جدا والله. يروق بالنا كده ويبقى قلبنا جميل مليان حب، وتحسي بسلام نفسي طول ما انت في قلبك جواه حب للناس، هتحسي بسلام نفسي. الله عليك، ايه الكلام الحلو ده؟ بحبك ممكن يا ياسر. تحيات طبعا. تحياتي لهدى، وتحياتي للاستاذ خالد جوده من السويس، وتحياتي للاستاذ محمود عبد الحميد، وبقول له تحيه مردوده. واصبر كده ان شاء الله ربنا هينولك كل اللي في بالك. وكمان جدو امام، جدو امام برضه بقول يا رب يخلي لك اولادك يا رب واحفادك يا رب، وحدش وربنا ما يجيب لكش حاجه وحشه ابدا يا استاذ امام يا رب. والاستاذ كمان محمود البربري برضه بقول له برضه تحيه جميله يعني مني برضه ليه. والله كل الناس دي كلها شخصيات جميله والله. والله انت قمر. انت احلى والله. كل سنه وانت طيبه وعام سعيد عليكي وعلى اسرتك الجميله. اجعل وعيد كده جميل على الناس كلها يا رب، ويبقوا كل الناس في سعاده يا رب يا يسرب ان شاء الله، ويسعد قلبك الحلو. بشكرك جدا على مداخلتك معانا. في ناس كده كلامها والله العظيم بيبقى كده بصوا قمر، يعني الكلام كده اللي هو بتسمعه كده كأنك بتسمع أغنية حلوة، كأنك بتسمع موسيقى حلوة. يعني فعلا نحب بعض. يعني دي الرسالة اللي احنا لازم نختم بيها السنة 2024 ونبدأ بيها. تحبنيش يا مصطفى؟ بيكرهني يا جماعة. شكرا شكرا. لا ما صدقش أبدا. عايز أقول لكم لازم فعلا مفيش حاجة مستاهلة، مفيش حد يزعل من حد، تسمعوش كلام حد. مفيش داعي ان احنا نعمل عداءات، الموضوع ابسط من كده بكتير جدا. نبدأ دايما بمحبة ونبدأ دايما بالتسامح، لان اللي بيسامح صدقوني والله العظيم بيكون ثوابه عند ربنا كبير جدا، وربنا بيجازيه في الدنيا والآخرة. للناس يا حب الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البرحة. Everybody needs to love, sweet and tender love. Everybody really needs to feel, oh needs to feel it. I wanna know, you wanna know. Everybody needs to feel it. I wanna know. You wanna know. We joie, c'est l'amour. Sans amour, pas de vie. Oh, pas de vie. Je dois aimer, tu dois aimer. Nous devons aimer. L'amour efface nos larmes, nos peines. Nos peines, c'est l'amour. La vie comme je l'aime. عايزه اقول لكم انا والمستمعين في كل مكان بحبكم. I love you. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. بكل لغات العالم بحبكم. وهنسمع اغنية دلوقتي جامدة جدا. انا يعني بصوا هي طبعا احنا عارفين تامر عاشور يعني هيجي لي موجوع وقولوا لها سماح ويعني حاجات جميلة كلها. عمل اغنية حلوة قوي عجبتني انا شخصيا اسمها يا. هنسمعها دلوقتي ونرجع نكمل حلقتنا الجامدة جدا وصحتك من غنوتك. حلوة قوي قوي قوي بجد زي ما عودتنا. هي بصوا يا جماعة يعني انا عارفة انها حزينة شوية بس ما ناخدش يعني ايه الجزء الحزين, ما ناخد الصوت الحلو الكلمات يعني اكيد اكيد ان شفتوا لما هو غنى هيجي لي موجوع وشهيصة ورأس وبتاع كانت حلوة ودمها خفيف. اغنية يا طبعا كلمات محمود عبدالله, الحان محمدي, توزيع احمد ابراهيم. مبروك تامر عاشور ويعني هنلاقي احلى من ختام كده ايه صوت حلو. عزة مساء الورد. مساء الفل عليك يا رنو. وحشتيني يا عزة. مساء الجمال عليك يا دنيا من الشرق الاوسط. عم سعيدة عليك يا رب وعلى أسرتك. بصني تامر عاشور ده تقطع شرايين على طول. لا لا لا لا لا لا ده جميل. ربنا يحفظه ربنا يديله الصحة يا رب يا رب. وكل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليك وعلى أسرتك يا رب, وعليك يا مصطفى جعلها سنة جميلة عليك يا رب يا رب يا رب. وبنعزي الأستاذة ملك صلاح, أنا اتصلت بيها والله والبقاء لله. وبنعزي سهى الحلواني برضه في عمتها توفت امبارح والبقاء لله هما الاثنين, وربنا ما يعز حدش عزهم فحد غلى عليهم يا رب يا رب. وبحيي الأستاذة وادة عبد الأستاذة وادة من بورسعيد الجميلة, وبحييك وبحيي الأستاذ مصطفى نبيل الجميل. وعايزه بقى تامر احمد شيبه القلب جاله هبوط او حاجه الهدى الشعبيه ختام السنه, ختام الساعه بتاعتك الجميله دي حاجه الهدى او لشيبه. حاضر عينيا يا عزه, بشكرك جدا وتحياتي ليكي ولاسرتك الجميله. طبعا عايزه اقول لكم اللي ملحقش يكلمني في الساعه دي في ساعة تانية هكون معاكم مرة تانية ان شاء الله من 8 ل 9, لكن الساعة الجاية هتكون ساعة جامدة جدا. داليا وفيق محضرنا اغاني حلوة قوي فترة بريك, وطبعا زي ما عودناكو ان الشرق الاوسط دايما الاغاني الجديدة والاغاني الترند بتكون معانا على طول في فترتنا. بشكر النجم مصطفى نبيل محضر لكم اغنية, بصوا يا جماعة يعني جامدة جدا هنختم بيها صحتك من غنوتك النهاردة. بشكرك يا مصطفى. وكان معاك رانيا مونجي, هتوحشوني قوي. القلب جاله بوت وعايز صورة من الشرق الأوسط 89.5 FM. أنا اسمك بوت وده حالي, بنسف كل جروح صاحب وراء صاحب بيروح, تمام كل خيس ملكوش عزيز ولا غالي. يا صحبة الحوارات ما تكتبوش تقول أخوات, بتاكلوا معيش على صلتوني, مفيش فيكم سندال تلعبوا بجد كسر شمال في وقت الدقيقة كنت عيال, خزلتوني بتعملوا لحوار وسير دماغوا ليل ونهار, مفيش واحد سالك فيكم تعبتوني, واتقلبت الموازين وطبت كفة الخاينين وشفت الرقص كده على عين صدمتوني, والضرب بقى على عين وطلعت مرضة الوشين بيلدع ولاد عيتين تعبين بيقسوني. يا صحبة الإفلاس على الضرب وعلى الأنفاس, آخركم سهرة حلوة وكاس وتنسوني, صحاب رخص بالبيع بيتنوا شال المواضيع, تعب والطابة فيكم فظيع دوشتوني, دخلت سوق أندال بيمشوا كمان على الأحبال, عيني أمت سلام والخدعتوني. الشرق الأوسط 89.5 FM. الشرق الأوسط 89.5 FM. من وجع قلبي حزين مكسور ومتعبي, ومن في الدنيا شاف قدي وقال قفلت ببان الخوف, وصباح اللعب عالمكشوف, محدش فيك وش كسوف يا حول الله. من وجع قلبي حزين مكسور ومتعبي, ومن في الدنيا شاف قدي وقال قفلت ببان الخوف, صباح اللعب عالمكشوف, محدش فيك وش كسوف يا حول الله. من امتى ليكوا اساس في اخر الصف يا الشرق الاوسط 89.5 FM. وحب